السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل سلسلة الإشكاليات. احنا كنا اتكلمنا في الجزء الأول والثاني عن أنماط التدين المعاصر، يعني كل ما الواحد بيراجع نفسه بيكتشف ان في نقاط لم يتم تغطيتها بصورة جيدة، لكن خلاص يعني ده اللي نقدر في الوضع الحالي. إذا استجد أشياء ممكن نفرد مجلس آخر إن شاء الله في القصة دي، لأن دايما بتيجي تطرح إشكال معين ما بتستطيعش إنك تلم بيه من جميع الجوانب، فحد بيجيب لك يقول لك بس أنت قصدك كذا، ويصعب إن إنسان حتى في أي سياق لغوي طبيعي يصعب إن إنسان يضع كل الاحترازات وكل الاشتراطات في الكلام عشان كلامه ما يتفهمش غلط. طبيعي إن الإنسان الكلام بيفهم ضمن سياق عام، وده أكدت عليه قبل كده. إن يعني إيه الكلام بيفهم ضمن سياق عام؟ يعني بتشوف مثلا انا مثلا كمتكلم عايز الكلام بتاعي يتفهم في صوره صحيحه، يتفهم ضمن السياق العام، ان مثلا المتكلم بيتكلم حوالين 7-8 مواضيع، مثلا قضيه القران، قضيه العمل للدين، قضيه الصراع بين الحق والباطل، قضيه اهميه التجمع والبعد عن الفرقه وخطوره تحريش الشيطان بين المسلمين، اهميه اختيار الثغور والتخصص فيها. يعني تجد ان في موضوع، يعني مجموعه من المواضيع انا بأدندن حولها، ومن خلال كتاب الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع بننطلق، ومن خلال نصوص القرآن والسنة. ففي مواضيع معينة ده الغرض الأساسي منه. فأحيانا لما بيشكل عليك فاهم نقطة أو مخالف في نقطة مفيش مشكلة، خلينا نرجع للكليات الأساسية ونتمسك بها. طيب مجلس النهاردة إن شاء الله برضه هو ضمن هذه الإشكاليات، لكن هو حقيقة بيخاطب طائفة معينة، ومهم جدا إن الواحد قدر المستطاع يحاول يحدد في بداية الدرس أو بداية المجلس الكلام ده بيخاطب مين، بحيث ان اللي مش بيمر بهذه الحاله هو في غنى عن الاستماع للدرس ده، ممكن يستمع مجالس اخرى او دروس اخرى. المجلس ده بيخاطب، يعني قبل ما اقول لكم هو اسمه ايه، او كنت قرات مقاله اثرت فيها جدا اسمها كمون الثلاثين، حتى اسمها تحس ان هو اسمها حاجه بتباع في عطاره كده، كمون الايه الثلاثين. ايه الفكرة كمون الثلاثين؟ بيتكلم ان الانسان بنسبة كبيرة لما بيوصل لسن الثلاثين، حتى سواء دينيا او دنيويا، بيمر بحالة من الكمون، بيكون حالة الحماس اللي يعني بداية العشرينات وطوال فترة العشرينات انطلق فيها، وان في خلال فترة الثلاثينات بتكثر عليه القيود، بتبدأ يتبنى في حياته قيود انه اتجوز وخلف واشتغل، بقى عنده مواعيد ثابتة في حياته، فتبنى في حياته أشبه بممكن نسميها عواميد أسمنت. ما عادش سهل إن هو يغير أماكنها، ما عادش سهل إنه يغير موعد معين، بقى الميعاد ده أو الارتباط أو القيود دي هو مرتبط بيها، سواء دينياً أو دنيوياً مش قادر يحرك ده، فبقت اختياراته بتقل، يعني مع الزمن بقى في حالة من القيود، هو ما عادش عنده القدرة بتاعت زمان لما كان لسه طالب في الجامعة فاضي ممكن يروح يسافر يتعلم حاجة دينياً أو دنيوياً حتى. يعني كان احنا هنا بنتكلم في المقام الديني، لكن انا بكلمك على اشكاليه موجوده ان كتير من المواهب والانطلاقات بنسبه كبيره طبعا مش مطلقا بتتم في مرحله ايه الجامعه، وقبل ما الانسان ينشغل الانشغالات الحياتيه الملزمه ان هو يتجوز ويخلف ويشتغل، فبالتالي بيدخل في قيود، ما عادش عنده مرحله الانطلاق، يسافر يطلب علم، يدي وقت معين، يقعد شهر معين يحفظ كم من القرآن، يطلب العلم، ينزل يلف يشتغل في الدعوة، يا الله بقيت في قيود في حياتي. فالمقالة دي أثارت يعني أشجان في حياة الواحد وحياة بعض الإخوة، ما بيقعد يتأمل في حياة نفسي وحياة بعض الناس، إن فعلا بيجي في مرحلة عند بعض الناس إن هو في النص. أنا بتكلم بقى عن الناس اللي التزمت فترة وقطعت شوط في الدين وجت في النص. المجموعة دي اللي أنا عايز أخاطبها كان في أكتر من درس اتكلم في النقطة دي، يعني درس مثلا اسمه في منتصف الطريق، درس برضه بعنوان قومه، درس اشبه برضه شويه بس اللي زهق وساب الطريق وهو بعد ما قطع شوط في منتصف الطريق اسمه ارجوك لا تنصرف. ان مجموعه الدروس دي والدرس ده اللي بعنوان ان شاء الله اسمه القرار الثاني، الدروس دي بتخاطب الطائفه دي اللي قطع الشوط في الالتزام وجه في منتصف الطريق او جه بعد فتره فقد الروح، الجمره اللي كان ماسكها دي القابض على دينك القابض على الجمر انطفأت، اشبه بان الفيشه اتشالت. يعني واحد كان حماس بيسأل عن واقع الدين دايما، متحمس داخل في نقاشات بيبحث عن كيف يرتقي، وبعدين فجأة هذه الهموم انطفأت. وطبعا مش فجأة، ده بيحصل دايما بصورة تدريجية، لكن ممكن انت تظن ان هو حصل فجأة، لكن هو غالبا الوقوع ده والنزول ده بيحصل بصورة تدريجية. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، الوهن الأول، فما ضعفوا وما استكانوا. احنا بقى بنتكلم على اللي وصل لمرحلة الاستكانة ده، ان خلاص ألقى السلاح، استسلم، حس ان مفيش فايدة. ايه المواطن الاول؟ تعالوا نشخص الاول الاشكالية قبل ما نتكلم في العلاجات. مين اللي ممكن يمر بحالة زي كده؟ يعني او ايه الاسباب اللي ممكن تخلي حد يقف في منتصف الطريق بعد ما كان بيحارب وعنده حالة من الحماس وعايز ينصر الدين، القى السلاح، حس انه وصل لمرحلة انه هو بيقول مفيش فايدة، ملوش لازمة، يعني التعب ده والوجع الدماغ ده ملوش لازمة، اللي هو وصل لحالة من العجز. من حديث البخاري أنس بن مالك بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. إن شاء الله نرجع لمسألة العجز دي واستعادة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. شوف خد بالك من كلمة إيه، كثيرا. إيه المواطن اللي ممكن شخص يتحط فيها في الإشكال ده أو يمر بالإشكال دي؟ زي ما قلنا مثلا إن هو هموم الدينية بتنطفئ عن طريق ان في هموم دنيوية عمالة تزاحمها. يعني هو ما عادش بيجلس في بيئات بتذكره بالدار الاخرة، تذكره بهم الدين، تذكره بنصرة الدين، تذكره بالطعن، وطعن في دينكم. ان الطعن في الدين الان مش في الفروع، الطعن في الدين الان في القرآن وفي السنة وفي الاصول، في وجود ربنا. يعني شوف الإلحاد إزاي انتشر. يعني كيف يستقر مؤمن على فراشي وينعم بحياتي ودينه يفعل فيه هكذا إزاي أصلا؟ فهذه المعاني بتنطفئ، ما عادش بيشغل باله أصلا بالكلام ده، بيحس يا عم الكلام ده جربناه كتير وعشناه كتير وما فيش أمل واوا. فبيبدأ يوصل لمرحلة إن فيه هموم، وكلمنا على مسألة ده في درس لهو الحديث، إن بيحصل نوع من المزاحمة، إن هموم الدنيوية الكتير، هموم دنيوية جزئية كتير كتير بيتعرض ليها ومفيش مقابل له بيئة بيتعرض لها لهموم دينية، فبيحصل نوع من أنواع المزاحمة. الهموم الدينية بتدفع، تستقر الهموم الدنيوية، فيبدأ يشعر بنوع من العجز، مش قادر يمارس أعمال الدين، مش قادر يضحي، مش قادر أصلا يفكر في الهموم الدينية، مش قادر يرجع لها. فده بيحصل نتيجة إن زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى أحد أسباب ده، لأنه يذكر مجموعة من الأسباب منها، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قيل طال عليهم الأمد بعيدا عن مواعظ الكتاب، يعني أوتوا الكتاب من قبل، يعني قعد فترة طويلة ما يستمعش إلى هذه المواعظ، ما يستمعش إلى ما يحرك قلبه، ما يستثير همومه تجاه هذا الدين، لم يعد يستمع إلى مثل هذه الأشياء، فبالتالي فقد هذه الروح. الروح دي بتموت، تحتاج إلى غذاء. فأول حاجة اللي طال عليه الأمد بعيدا عن بيئات الإيمان، بعيدا عن واقع الدين، بعيدا عن هذه الهموم، وانشغل وتورط في هموم دنيوية هو ممكن يكون مضطر إلى جزء كبير منها، وترك نفسه لغاية لما بقت حياته عبارة زي ما قلت عواميد أسمنت مش عارف يحرك حاجة. يعني لدرجة إن في ناس بعد ما كانت بتحلم بنصرة الدين وأهداف ضخمة زي ما اتكلمنا في مثلا إرجاع الخلافة، مش عارف يصلي الفجر، يقول لك ما عادش ينفع أصلا أصحى الفجر، أصلي الفجر إزاي؟ انا برجع مش عارف ايه، بنام بس الساعه 2، شغل الساعه 7. يعني ده انت حتى بتتكلم في الفروض ما عادش ليها مكان في حياتك، مش بتتكلم على طلب العلم ولا الدعوه ولا بتتكلم على البذل مثلا ايا كان الثغر اللي هيختاره، لا ده هو نزل لمرحله وربنا يثبتنا يعني جميعا. في ناس بتوصل لكده ان ممكن حتى الفروض يقول لك ما عادش ينفع ليها مكان ثابت في حياتي، هي بظروفها بقى. ده كان زمان مختلف، زمان مثلا مش الفروض، يجي مثلا يوم الجمعة يبحث عن خطبة جيدة، يبكر، يمشي مسافات طويلة، يركب يسافر عشان يروح يحضر خطبة كويسة، يسأل على مواعيد الدروس، على طول ماشي الجهاز بتاعه سواء محمول أو كده، على طول منزل دروس، بيسمع سلسلة، كان عايش جو معين. حتى أثناء وهو رايح الشغل وراجع من الشغل هو بيمارس حياته الدنيوية، كان داخل منظومة أو جو من الإيمان، ده بيختفي بعد فترة لو هو ما حافظش عليه. فالدرس ده بيخاطب ده، خطر النوعيه دي اللي هو طال عليه الامد وبدا يشعر بحاله من الايه، من الاستكانه. برضو من النوعيات مثلا ان بيبدا يفقد الهم الرسالي وسيطره التفكير الدنيوي عليه، يعني خلاص بقى كل تفكيره، يعني بدل ما كان بيوصف نفسه انه مثلا دنيويا طبيب ودينيا واقف على صغر كذا، يعني زي ما له تعريف دنيوي بنفسه، هو توصيفك الوظيفي لنفسك بيساعدك على اداء وظيفتك. انت لما توصف نفسك كأب كزوج كأخ ده بيتبعه انك اعمال، ما هو التوصيف الوظيفي بيتبعه اعمال. انت لما توصف نفسك كعبد لله سبحانه وتعالى وليك دور، ما دينك؟ احد الاسئله الثلاثه في قبرك، يعني انت كنت منتمي لايه؟ ايه الدين اللي كنت بتنافح عنه؟ ايه الدين اللي كنت بتتدين بيه اللي كان بيصبغ حياتك؟ ايه هو؟ فبالتالي في واحد الهم ده بقى بيفقد، بقى بيعرف نفسه دنيويا فقط. طب دينيا تلاقي مفيش دور، يعني مفيش حتى الروح والهم اللي تخليه يستعمل حتى الثغر الدنيوي ده لنصرة الدين، بيفقد اصلا ده. يعني في الاول يقول لك خلاص انا هوظف وظيفتي الدنيويه دي في نصرة الدين، وبيحسن ذلك فتره معينه، لكن عشان يستمر صح اصلا هو عشان ده ما يقعش محتاج يستمر انه يسمع ايمان، يسمع دين، يتذكر. وهي دي فكره ورد القران اليومي ولا سيما في قيام الليل، انك انت بترد القران عطشان يوميا وبتتملى وبتتغذى معاني تخليك تعرف تمارس حياتك صح. بيحصل له حاله من الانفصال الشعوري، يعني ما عادش يعني المستقبلات الحسيه اللي كان بيحصل لها استثاره لما بيشوف مشهد في غزه او حد بيطعن في البخاري او شاب الحد او مجموعه من الشباب بعيد عن ربنا، كل دي كانت زمان ممكن، او طفل عايز يحفظ قرانه مش لاقي حد يحفظه، كل دي مؤثرات مختلفه كانت بتستثير زمان ان هو بيلوم نفسه ان مثلا الامام يخطئ ومحدش عارف يرده، كان زمان بيلوم نفسه هو ليه مش حافظ للقران، هو ليه مش متقن لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. كان زمان يلوم نفسه لما حد يسلم وعايزين حد يقعد معاه وهو مش لاقيين حد يقعد معاه، كان زمان بيبدا يلوم نفسه انا ليه ما انصرش الدين. لما حد يكون يسال سؤال في شبهه ومش لاقي حد يجاوب على الشبهه دي، كان زمان بيلوم نفسه انا ليه ما اتعلمش. لما حد يسال سؤال فقهي ومش لاقيين حد يجاوب عليه، حد عنده شبهه عقديه ومش لاقي حد يجاوب عليه، هو زمان كان دي مستثيرات بالنسبه له، انا ليه ما انصرش الدين. مع كل حد كان بيبعد عن ربنا هو كان بيتضايق، ليه ما اشتغلش في الدعوه الى الله؟ مع كل منكر كان بيعدي عليه كان بينكره بقلبه ويتالم ويعتصر، وعلى قدر المستطاع كان بينكر بلسانه. كل دي كانت مستثيرات بالنسبه له. اغلب الحاجات دي انطفأت، المستقبلات الحسيه اللي جواه ما عادتش تتلقى ده اصلا، يعني الاشياء دي زي ما هي في الخارج بل بتزداد، اعداد الالحاد بتزداد، الشبهات بتزداد، المنكر بيزداد، لكن ما عادش عنده مستقبلات اصلا يستقبل بها المؤثرات دي اصلا، ما عادش بيحسها. يعني زي بالظبط اللي بيمسك حاجه سخنه مثلا ويتلسع، وبعدين المستقبلات الحسيه اللي في الجلد دي تموت، فعاد يمسكها ما عادش يتلسع، ما عادش بيتالم. فحصل حاله من الانفصال الشعوري عن هموم الدين، حصل انفصال. يقول لك فكره الفيشه اللي اتشالت، بقى بيشوف ده وبعدين بيعديه على زمان، يعني هو كان ممكن يشوف يتالم ويبكي ويتمنى ان هو ولو بالتمني. يعني قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو او تحدثه نفسه بالغزو، يعني في واحد مش قادر يعمل فنفسه بتحدثه يا ريتني كنت جاهدت، يا ريتني كنت عملت كذا في الدنيا، يحدث نفسه يتمنى حتى. لا، ما عادش بيحدث نفسه ده اصلا، بقى خلاص بقى بيمر على المواقف اللي زي دي على طول مثلا عنده على الفيسبوك، خلاص بيعديها ما بيتوقفش عندها اصلا، فبيحصل له حاله من انفصال الشعور. ايضا من الامثله ده ان شخص مثلا، دي نقطة يعني ممكن إيه هتحتاج توضيح أكتر في درس تاني إن شاء الله سأذكرها دلوقتي. شخص مثلا نتيجة أزمة اقتصادية، كلنا بنمر بالإشكال ده دلوقتي، نتيجة أزمة اقتصادية معينة اضطر يسافر، فبحث عن سفر عشان يشتغل لأن هو عايز يأكل من عمل يده، فبالتالي عايز يدور على الأماكن اللي يسافر فيها، لقى إن هو قدامه غالبا اختيار من اتنين: إما يروح دولة من دول الخليج يكون فيها دخل مادي كويس، أو يروح دولة من دول الكفر مثلا، دول غربية هياخد فيها حقوق، يعني هو يشعر، هو يحس إن هو بني آدم ياخد فيها حقوقه، وممكن حتى لو الدخل المادي مش عالي بس هو يشعر إن هو بالحقوق، لكن طبعا ما فيش شعائر الإسلام ما بتقامش. فبالتالي هو بيختار ما بين حاجة من الاتنين، إما إن هو يبقى فيه يعني بيحس إن هو قدامه إيه، يبقى ثلاث اختيارات: يا يقعد هنا وما فيش حقوق وما فيش فلوس، يا يسافر الخليج ويبقى فيه فلوس وما فيش حقوق، يا يروح ياخد ايه حقوقه وما فيش فلوس. يعني ايه؟ طبعا القاعده المعروفه بتقول ايه؟ ما حدش بياخد كل حاجه، لازم تبقوا حافظين القاعده دي. فبيبدا يختار. طبعا هو ممكن ربنا يقدر الانسان ان هو ينال انه يسافر ويعمل الدعوه في مكان، يعني ده انا بقول في الغالب يعني، يعني في ناس سافرت في اماكن مختلفه وانشات دعوات، لكن يعني عارف كانوا في مثل كده لابهاتنا وجد يعني، ويعني اجدادنا يقول لك ايه، خايب بلده خايب بلاد غيره، يعني اللي يعني اللي ما عرفش يشتغل في الدعوه وما عملش حاجه تلاقي يعني انت هتروح في بلد الفتن وهتنشط يعني عشان المستثمرات اللي هناك احسن مثلا، فانت هتشتغل في الدعوه. المهم بس تفهموني غلط يا جماعه، فهو بيبدا يختار اشكاليه المكانين او الاماكن اللي زي دي اللي ممكن حد يقول لا المكان اللي انا رايحه ما فيش ده، خلاص ده انت حر يعني، الارض لا تقدس احدا، قضى انك تحافظ على دينك. قال صلى الله عليه وسلم يفر باء المصاحبه بدينه من الفتن، يعني يصطحب دينه معاه، ما تجيش تفر وتترك دينك. ممكن الانسان يضطر لاي ظروف معينه، يعني القعود ليس هدفا والسفر ليس هدفا، الحفاظ على الدين هو الهدف. يعني الحفاظ على الدين وانك تصل لمرتبه الصلاح والاصلاح ده اعلى حاجه. وهنتكلم دلوقتي على في الحلول، حد يفكرني ان شاء الله مين يتكلم على الحلول اللي بمر بالازمه دي، فقه النزول ان شاء الله يعني. فان هو ممكن يضطر انه يسافر مثلا دوله زي دول الخليج، اغلب الاماكن دي بتبقى واقع انا بسميه واقع الثلاجه، واقع برود، واقع في حاله من التخدير شويه، مفيش جو صراع معين عايشه، مفيش حاجات بتستثير دينه، يعني هناك الحياة روتينية جدا، في حاجات كتير ممنوعة، الحياة أشبه هنا سواء في بعض دول الخليج أو بعض الدول الغربية، صورة علمانية بحتة، يصحى الصبح بدري يروح الشغل يفضل مطحون لغاية مش عارف الساعة 7 ينام، مفيش غير الويك إند بتاعه، حياة سريعة جدا جدا، مفيش فرصة، حتى الوقت الفاضي بيبقى في حالة من الأنتخة، مش عايز يشغل باله بحاجه تعكرن عليه، عايز يروق على نفسه، عشان يعني بيبقى ما فيش صحبه كبيره، فهو ايه واقع كله هموم، يعني حاله كده اللي سافر واتعرض ده هو يعرف يحكي لك كويس واقع الثلاجه ده، فبيبدا الهموم اللي كنا بنتكلم عنها دي تموت واحده بواحده، يعني الهموم دي تبدا تقتل، سواء بقى في السفر او في غير السفر، ممكن واحد هنا ويتعرض لده. الفكره ان واقع الثلاجه ده من اكتر الاشياء اللي بتدخل الانسان في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، ان هو يدخل في حاله من الكمون، الهموم بتقتل، انه يعيش في حاله من البرود. واقع الصراعات والنقاشات والدين ده بيستثير عبوديات جواك اصلا، يعني انك انت تتعرض لاشكال وتروح تسال وتبقى خايف انك تفتن، فتروح تدور على شيخ تروح له، وبعدين ما تلاقيش فتدور على صحبه صالحه، وبعدين تسافر عشان تحفظ القران، وبعدين تحاول تحافظ على العلاقه بين دنيتك ودينك، وبعدين عايز تذاكر، وبعدين بعد ما اتخرجت عايز تشتغل، بس في نفس الوقت عايز تحافظ على صحبه صالحه. الجو ده اصلا بيستخرج عبوديات رهيبه من جواك. لكن لما الصوره بقى الجزء الثاني بتاع الصوره بتاع الدين ده بينطفئ تماما، ما عادش فيه غير التفكير الدنيوي فقط، الهموم دي بتبدا تموت، ويدخل بقى في واقع الثلاجه دوت، واقع التخدير، الحاله اللي فيها سواء بقى زي ما قلت لك غالبا يعني دول الخليج اللي بيبقى فيها بعض الرفاهيه، وبيعيش حاله من الانتخه، يعني بتلاقي انتخ كده وايه وخلاص بقى ركب العربيه بصوره معينه والدجاج والمش عارف ايه، يعني جو معين جدا. او يروح بقى ايه في الدول الغربيه يحس انه بيتعامل بياخد حقوق معينه، لكن شعائر الاسلام ومعاني التوحيد بتنطفئ تلقائيا وما بيبقاش واخد باله، يعني في معاني كبيره في الدين وهو مش واخد باله ان هي كبيره، هو كان معظم قيمه معينه وهي عظيمه في الدين، قضيه الظلم والعدل، فما راح في القيمه دي وجد ان هو بياخد هو حقوقه، لكن ناسي قضيه حقوق الله، شغل بحقوق الانسان، وان كان اصلا ملف حقوق الانسان ده ملف يعني قصه طويله، وفكرته ونشاته اصلا وتضخيمه، وانه حصل فيه جور على حقوق الله، وان بقى فكره ان عاد الكلام ان الانسان هو مركز الكون. الشاهد يعني ان هو بيروح بياخد الحقوق دي، لكن في شعائر دينيه وفي معاني ضخمه في التوحيد وفي الايمان بتنطفئ تلقائيا، وبيحس ان هو كويس، انا ما بعملش حاجه، انا بروح مثلا اعمل كذا شغل، معاني الدين انطفأت. انا بتكلم عن مين برضو تاني؟ الشخص اللي كان عايش حاله من الصلاح والاصلاح وانطفأ. الشخص اللي كان عايش حاله من الصلاح والاصلاح وانطفأ، مش شخص يعني لسه بيفكر يلتزم ووجد نفسه في هذه البيئه، محتاج يتصرف ازاي؟ هل ملوش حل للالتزام؟ لا طبعا ليه حل. زي لما ربنا قال: الم يأن الذين امنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني ما فيش أمل. الآية بعدها تقول إيه؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. في أمل حتى لو القلب مات، في أمل، الله قادر على إحياء القلب الميت كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة سبحانه وتعالى. وهذا لابد أن يعلم، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فمهما الإنسان مر بمراحل فتور أو كمون أو انطفاء الجمر أو فقدان هذه الروح، مهما مر ده في أمل الاستيقاظ مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا قال لسيدنا زكريا لما تعجب أن يكون لي غلام، قال له وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ما هو اللي خلقك أول مرة يستطيع قادر على أن يفعل ذلك. قال لما سيدنا موسى طلب طلبات كتير، ربنا قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى، ودي مش أول مرة، ولقد مننا عليك مرة أخرى. عطاءات الله متتالية على العبد. فأحيانا الإنسان يستعظم شيء، هو طب ما هو اللي جابك أول مرة يجيبك تاني مرة. يعني اللي جابك من واقع الضياع إلى واقع الدين بعد ما تقع هو قادر أن يعيدك مرة أخرى، وإن عدتم عدنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فإشكالية واقع اللي ممكن اختصارا بقى نسميه واقع التلاجة ده، أيا كان هنا أو برا أو في أي مكان، الواقع اللي بيموت الهموم دي بقى اللي احنا اتكلمنا عنها، هموم الدين أو المستثيرات اللي كانت بتستثير المستقبلات الحسية عند الإنسان فبتخليه عايز يعمل للدين أو بيغار أو بيغضب، المشاعر دي بتنطفئ. وبقى الغضب ده برضو زي ما ذكرنا في درس الأول الحديث، الغضب ده بيوجه في تفاهات، هو الإنسان بداخله طاقة، بداخله طاقة غضبية، بقى يوجه مثلا لهزيمة ريال مدريد مثلا، بقى يوجه مثلا في شتيمة حد، بقى يوجه في خناقة تافهة، بقى الطاقة الغضبية دي بتتوجه في مكان تاني خالص، بعد ما كان الهموم دي بتنصب في معاني عظيمة بدأ، وده اللي بنشوفه الإقبال الغريب من عموم الشباب الملتزم على مشاهدة الكورة. يعني ده أمر يحتاج تحليل، يعني القضية مش بس الحكم الفقهي بتاعها، دي امر محتاج يعني ده حصل ليه. هي الكره طول عمرها موجوده والبطولات دي طول عمرها موجوده، يعني حاله يعني في حاله من الولع كده بالامر ده والمجاهره بده وانتشار وممنوع انك تكلمه اصلا. يعني لو جيت انت بس تحاول تفتح معاه الموضوع تجد هجوم شرس. يعني في تغيرات حصلت ايا كان ايه اسبابها، وده الواحد بيحاول يرصده، في تغيرات حصلت في تصور الإنسان عن الدين. طيب إن ممكن إنسان برضو من الأسباب إنه يدخل في الحالة دي، وقع في فتنة شهوة، وقع في فتنة وقعد فيها فترة طويلة فبدأ يحس إن مفيش أمل إنه يخرج منها بقى، يعني ابتلي بلاء معين، وقع في فتنة أيا كانت شهوة أو شغل وقع فيها، وبعدين حاول مرة اتنين تلاتة يخرج وبعدين حس إن مفيش فيها أمل فقام سايب نفسه بقى. فبدأ يحصل حالة من الاستمراء عنده، وبيظهر للأسف نموذج ما عرفش اتكلمت عنه في درسي قبل كده، اللي هو اللي ممكن نسميه مجازا، حصل في معركة مع سيدنا سعد بن وقاص، كان مع أحد الناس اللي هو مجاهد ويشرب الخمر. يعني ممكن يطلع لنا النموذج ده، إنه ممكن في الدين بيعمل حاجة كويسة وفي المعصية بيعمل حاجة كبيرة. النموذج اللي كان مع سيدنا سعد هو كان بيريد انه يتخلص من الخمر، فده نموذج جيد ان هو يبتلى يحاول يتخلص من ده كويس، لان كل بني ادم خطاء. الاشكال ان هو بيحافظ على الصورتين، الصوره الدينيه اللي تصدر بيها للناس والكبيره اللي مصر عليها ومش عايز يسيبها. ده بيبقى فتنه خطيره لنفسه ولغيره، ده بيبقى قنبله موقوته. لما بينفجر وفتنته بتظهر فجاه للناس، الناس بيحصل لها صدمه، ازاي فلان اللي كان او فلانه اللي كان من النخبة وكان متصدر. يعني ده أمر خطير جدا، لأنه هو أثناء الوقوع في الفتنة كان مطالب، وده بقى عنوان الدرس هو الحل أصلا اللي هو القرار الثاني، كان مطالب أنه ياخد قرارات تغييرية في حياته ما خدهاش، بس القرارات دي كانت هتأثر في صورته الدينية اللي متصدر بها للناس. كان مطالب أنه يرجع خطوتين لورا، أنه ينزل من المقام ده، أنه ياخد قرارات حياتية مهمة في حياته، ما عملهاش. فمن من النماذج اللي برضو بنتكلم عنها النهاردة، إن إنسان ممكن يكون متصدر في الدين أو غير متصدر في الدين ويسقط في فتنة ويقع فيها فترة طويلة، كتر المحاولات للخروج من الفتنة دي بتصيبه بحالة من فقدان الأمل، اللي هو بتعبير الدكتور أحمد سيف اللي بيسميه العجز المكتسب. إن يعني إحنا عندنا في علم الأدوية في كلية الطب، لما بنيجي مثلا احنا المفروض اي دواء قبل ما يتجرب على البني ادمين يتجرب الاول على الايه على الحيوانات. فعشان الدواء يتجرب على الحيوانات لازم يتعمل يعني حاجة مرض في الحيوان شبه بالضبط اللي بيحصل في الإنسان. يعني مثلا يتعمل إن نموذج لمرض الضغط مثلا في الحيوان فيتجرب عليه الضغط. فمثلا يجي يقول لك إيه، طب عايزين نجرب أدوية الاكتئاب، إزاي هنجيب للفار اكتئاب؟ يعيش في مصر يعني. إزاي نجيب للفار اكتئاب مثلا؟ فمن التجارب اللي بتتعمل اللي فعلا بتجيب للفار ده اكتئاب، وبالتالي لما بياخد الدواء بيتحسن. فكرة ان هم يخلوه مثلا يحاول يهرب من مكان ويفشل عدة مرات، وبعد فترة الفار يتوقف عن محاولة الهروب ويسيبه الباب مفتوح وما يخرجش. يعني يتساب ان هو عنده القدرة ان لو خرج يمشي، بس هو من كتر ما حاول حصل حالة من العجز. احنا كده اكسبناه العجز، العجز المكتسب، فاكسبناه الاكتئاب. فيجربوا بقى قصة بقى تانية، مش هنخش بقى في علم الادوية، مش قصتنا بقى دلوقتي. طبعا في يعني نماذج كتير ازاي يوصلوا الحيوان من كتر التجارب المتكررة انه يفقد الامل في المحاولة. او الشيطان احيانا بيعمل معاك كده، ان ود زي ما اظن حذيفة في ولا تلقوا بيدكم للتهلكة، اظن هو قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، هو عايز يكسب دي، لانه هو ابلس، هو ابليس اي اليائس، من معنى الابلاس اليأس، هو عايزك تصل الى نفس مرحله الياس من محاوله الخروج من حاله الفتور دي. فاحيانا طول فتره الفتور بتخلي الانسان يعني يتوقف عن المحاوله، خلاص تاني وهقوم واحاول واروح واطلب علم، وبعدين اتوقف واحفظ قران، وبعدين اتوقف ومش تاني وماله لغايه الف، لغايه لما تموت ايه الاشكال؟ هي معركه مصابره، اصبروا وصابروا، اللي بيصبر اكتر هو اللي بيكسب. هي معركة مجاهدة الى ان تموت، حتى لو اذنبت مئات ولوف المرات ان الله لا يمل حتى تمل، اياك ان تمل. فاذا ايضا من النماذج اللي الانسان ممكن يسقط فيها في الفجوة اللي بنتكلم عنها النهاردة ديت، او محالة الكمون او الفتور بعد حالة نشاط، بتكون بسبب طول الفجوة. طبعا انا كنت في درس برضه مهم جدا ومرتبط بالمعنى ده، درس اسمه الحور بعد الكور، وخاصه الجزء الاول كنت اتكلمت على اسباب السقوط، ان الانسان ينتكس بعد سير. برضه من الاسباب اللي الواحد شايفها الفتره دي، تاني بتكلم عن نموذج الانسان الصالح المصلح اللي كان ماشي في الطريق وتوقف، كتر الخلافات اللي بيشوفها والصدمات زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات، والصدمات اللي بيتلقاها في المنهج اللي كان ماشي عليه او في شيوخه او في التيار اللي كان بينتمي ليه، صدمات متتاليه واختلافات كتير. فيبدا يقول لك يا عم خنقتونا اهي، انا سايبها لكم وماشي، ما عدتش عايز اتناقش ولا عايز اعرف الصح من الغلط ولا عايز اجاهد نفسي ولا عايز اعمل اي حاجه. كتر ما بيشوف الفتن والصراعات المحتدمه وخناقات ونقاشات ويبقى تايه، بيبقى يوصل لمرحله بدل ما ممكن يعتزل ده، يشوف ايه الاولويات، يعني ممكن يحاول يحلها حل بسيط. يعني عايز اقول لكم حاجه من الكلمات الجميله قوي، كنت بتناقش في الدرس ده مع دكتور حازم، استاذ حازم شومان، بقول له بفكر اعمل درس عن كذا، فالكلام بنتناقش مع بعض، فقال لي، بقول له احيانا الشخص بيعيش في حاله من الهم والضغط النفسي بسبب مشاكل، انت عارف ان هو لو عمل دي اكتيفيت للاكونت بتاع فيسبوك كل ده هيتحل. يعني احيانا المشكله الضخمه اللي هو عايشها هي مفيش مشكله ولا حاجه، هو اللي دخل نفسه في الواقع ده. فقال لي بالظبط، فكرتني بقول الله سبحانه وتعالى اللي هو اللي في سوره النحل بتاع ام يدسه في التراب، او واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. شوف كمية التعبيرات، يعني انت لما دي ده مش مريض نفسي، يعني اللي عايش الأزمة النفسية دي ده هينتحر. وعشان ايه؟ عشان ايه لحظة؟ عشان نعمة، عشان غيره بيتمناها أصلا. يعني ممكن الأزمة اللي هو عايش، هو اللي معايش نفسه في الوهم ده، هو اللي ساب نفسه لضغط المجتمع فعمل فيه كده. انت ايه اللي يخليك، ايه اللي يخلي المجتمع يضغطك لهذه الدرجة؟ اخرج من المجتمع ده، اخرج من دايرة الضغط دي. يعني احيانا في بعض المجتمعات فعلا بتمارس انواع من الضغوطات، افترض ان حتى ان طريقة التفكير بتاعتهم صح، انت مش من اسباك الطريقة دي، خلاص هي ممكن تكون طرق متعددة للاصلاح. هو متبني، في شخص مثلا متبني حل مثلا النقد للتيارات الاسلامية، وهو متميز بده. اللي متبني الحل ده هو طبيعته، عشان طبيعة ممكن علمية شوية، معظم وقته مع الأوراق والكتب، ففي لا أقصد بها الذم يعني، فيها طبيعة جافة شوية، مش مشغول بالمشاعر المستمع. فمثلا ايه، بدراسة التيار الإسلامي الفلاني وبالاستقراء الواقع شايف ان التيار ده هينقرض في خلال 5 أيام مثلا، عادي بيكتب دراسة وينزلها. فتخيل اللي بيسمعوا لأبناء التيار ده اللي بيسمعوه يعني يلحق يولع في نفسه قبل يوم الخميس، يعني انت متخيل اللي ده؟ وعادي ودراسة بينزلها يقول لك والله قابلة للنقد، حضرتك ممكن حضرتك ولعت فيا، قابلة للنقد ايه؟ انت مش متخيل انت الكلمة اللي انت مش متخيل الأزمة اللي انت بتعملها. طب حلول حضرتك، انا متخصص في النقد، انا ما بديش حلول. طب يعني الحق، انت بتقول في خلال قد ايه هنموت؟ انت متخيل ده؟ انا مش بكلمك من، انا بكلمك عن واقع. فدراسة تانية ان كل الحركات الإسلامية تم اللعب بها من مش عارف المخابرات الأمريكية، يعني نعمل ايه دلوقتي؟ يعني نقفل ونروح نعمل ايه؟ فاحيانا بعض وهو ممكن دي دراسات يستفاد منها على واقع معين، او اصحاب السياسات او المفكرين او اللي بيكتبوا، هو ده مهم يعني، بس مهم ما يصلحش للتعميم. فانت ايه اللي عرضك لده؟ خلاص ابعد عن ده، انت مش قد ده يعني، محتاج فقه النفس. انا نفسيتي ضعيفه يا سيدي، يا عم انا مش بتاع الكلام ده، انا مالي ومال الكلام ده، انا يا عم انا غلبان او انت غلبان، اصل انتوا درويش. ايوه ما هو انا درويش، نسيت اقول لحضرتك، انت هتنتج، ما هو انت البديل ايه؟ البديل انت هتضيع يعني، هتقعد تقف قصاد شلالات، البديل ايه؟ انا هنا يهمني انقاذ الشخص دلوقتي، مش بتكلم على كيف تنجو التيارات الإسلامية من المكائد اللي بتحاك لها، من مش بتكلم في ده يعني، ده له واقع تاني ودراسات أخرى فعلا، ومحتاجة كوادر يبقوا عندنا في ده، مهم جدا. وإحنا أوتينا من أسباب الهزائم، نحن نؤتى من قبل هذا الثغر وغيره. الشاهد إن أحيانا الشخص بيعرض نفسه لواقع هو مش قده، كلمت على ده شوية بنوع من التفصيل في درس الحول على الكور الجزء الأول. فمن أسباب إنه يوصل لحالة العجز وإنه ما عادش بيفكر أصلا يعمل حاجة للدين، كتر المشاكل اللي بيشوفها، ويعرض نفسه لكمية خلافات مهولة ولا يتحمل. ودي من إشكاليات الفيسبوك، دي من إشكاليات مواقع التواصل الاجتماعي، إن هي عممت الخاص وخصصة العام، خلت ناس تتكلم في قضايا عموم الناس يتكلموا في قضايا لا يحسنوها، وخلت قضايا خاصة لا تصلح الناس إن هي تنشر على العام. يعني في حاجات يعني زي ما ربنا بيقول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، في حاجات لا تصلح أن تذاع، يعني في كلام لا يصلح أنه هو يذاع وينشر، ده أحيانا يكون له سلبيات. أنا لا أتهم الكاتب أو الناقد أنه يقصد الإزاء النفسي أو أنه يتسبب في سقوط بعض الناس أو في نفور بعض الناس، لكن الإشكال في هذه الوسيلة، أن هذه الوسيلة لا تصلح أن يتعمم ويخاطب بها عموم الناس. المفروض الإنسان يفقه مآلات هذا الكلام، وهو بيخاطب مين ومين المستفاد. يعني أحيانا يعني زي ما أحد الصحابة كان ندم إنه حدث بحديث، حديث يعني مش رؤية، مش استنباط، مش استنتاج، استغلوا الحجاج في تعذيب الناس. يعني أحيانا أنت ممكن تقول حق، يعني حتى مش بقولك رؤية خاطئة، لكن أنت يستغل من قبل بعض الناس. لذلك مثلا لما وانا هجيب نموذج عشان اتكلم براحتي، لان النموذج انا بحبه يعني، فانا لا اقصد اي انتقاص منه، الدكتور فريد الانصاري رحمه الله. دكتور فريد الانصاري مميز جدا في كتابات طبعا مجالس القران، وقصه حياته مليئه بالاستفاده يعني، مر باكثر من تجربه، خاصه لما استقر في الاخر على مشروع القراني وبداوا بالفطريه ومشروع من القران للعمران. الشاهد يعني انه جه فتره حس ان بعد ما خالط كثيرا من التيارات الاسلاميه عندها اخطاء، فنزل كتاب لانه هو عايز يساهم في الاصلاح، نزل كتاب اسمه الاخطاء الستة للحركه الاسلاميه في المغرب، لانه هو راجل مغربي في بلاد المغرب. الاشكاليه ان الكتاب نزل في توقيت معين، كان انتخابات وداخل بعض الاحزاب الاسلاميه، وبعض دور النشر كمان عملوا صوره على الكتاب، صوره زي عقرب كده. ففهم ان مين اللي استفاد من الكتاب ونشره، وان كان هو الكتاب مفيد لنقد الذات، لان غياب نقد الذات هي القضيه. يقول لي طب انت عايز ايه؟ انا عايز التوازن، يعني ما هو هل ما فيش نقد؟ لا طبعا، ما هو ما فيش نقد ما فيش تطوير، ما فيش تطوير بدون نقد. لكن تعميم ده وان الانسان يكون عنده وعي هيستفاد من ده ازاي من كلامه، وفي نفس الوقت هو يكون متوازن في النقد، يعني يذكر مزايا، يذكر الناس اللي ضحت بدمائها. يعني لما يجي يتكلم واحد عن الجهاد الافغاني ويقول ان هو كله كان عماله امريكيه وكل هذه الدماء التي سالت لنصره الدين، انت ما بتتكلمش عنها بحاجه خالص. يعني احيانا التناول البارد تحس انك بتقرا لمستشرق، احيانا يعني هو احيانا انك بتقرا حد شخص فقد الهم الرساله. المهم، فالكتاب استغل من بعض العلمانيين هناك للطعن في الاحزاب الاسلاميه. تبقى عايز تقول لهم يا واد يا مؤمن، يعني انتوا شاغلين بالكم بالاخطاء بتاع التيار الاسلاميه، انتوا يعني عايزين الاسلام الصافي ولا هم مش عايزين اي اسلام؟ فمن القواعد المهمه جدا ان اي قومه بعد طول نومه غالبا فيها عيب، غالبا معيوبه، يعني اي محاولات نهوض. احنا الان طول نومه في سقوط امه اسلاميه منهاره، مش بس من 1924 مع سقوط الخلافه العثمانيه، لا من قبلها، ويعني حاله التردي والسقوط يعني مستمره. فمحاولات الاصلاح مختلفه، فبيخطئ طبعا. ما انت بتقول ربنا اغفر لنا، فانت بتخطئ، ولاخواننا يعني اللي قبلك اخطاوا، فبتطلب من الله ان يغفر لهم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فانت بتحاول تكتشف مميزات من سبقك واخطاء من سبقك لتكمل مميزاتي وتبتعد عن اخطائي. لكن القضيه ان نرجع بقى للاشكال، ان الشخص اللي بيتلقى الكلام الجاف فبيشعر ان مفيش امل. طب اعمل ايه اصلا؟ طب ولازمته ايه؟ لازمته ايه اقتطع جزء من وقتي ومن دين ومن دنيتي ومن مالي عشان انصر الدين؟ ما هي بايظه بايظه. يعني ما هي بايظه خلاص، يوم سايب الطريق. ف ده كانت يعني دي طبعا في نماذج اكتر، بس عشان ما يعني ايه نبدا نتكلم شويه في الحلول. مساله ان الشخص احيانا زي ما قلت بيوصل للنقطه دي، ايا كان بقى النقطه دي ايه الاسباب. انا قلت بعض الاسباب هنا وبعض الاسباب في درس الحوار بعد الكو. المهم انه بيوقف في نقطه كده، حاولت اوصفها شويه في درسي في منتصف الطريق، انه بيوقف كده في منتصف الطريق كده، وبعدين يبص وراه حاسس انه قطع شوط في الدين مستخسره، بعدين يبص قدام ما عادش عنده القدره انه يمشي، حاله من العجز، يعني بقى فقد الروح. زي مثلا شخص مثلا يتعرض لازمه معينه فاضطر ان هو يسافر، فسافر. هو كان، انا بتكلم عن شخص صالح مصلح، كان له دور اصلاحي كبير في بلده، وكان الدور الاصلاحي والثغر الاصلاحي ده محتاجه، وهذا الثغر سيتاثر بغيابه. ركز معايا في التوصيف الكامل. شخص فتح عليه باب الصلاح والاصلاح في بلد، واضطر انه يسافر من البلد دي لاسباب، خلينا نقول اسباب اقتصاديه، وهذا الثغر سيتاثر بغيابه. فقال خلاص، بما ان السبب السفر اللي اضطرني ان انا اترك ثغري الديني هو سبب مادي، انا محتاج مثلا 4 5 7 8 سنين وضع معين من الجهد وبعدين ارجع تاني. الاشكال انه في خلال الثمان سنين بيحصل الحاله انا بقول عليها دي بقى، حاله التلاجه، سقوط الهموم بدون ما يشعر، انطفاء الجمره، خروج الروح، شد الفيشه، ايا كان التعبير اللي هتستعمله، انه ده بيحصل تدريجيا وهو مش واخد باله. يجي بعد 8 سنين حقق التارجت بتاعه، يعني خلاص انت كنت رايح عايز عربيه وشقه وراس مال تبدا مشروع، جبتهم 10 سنين ايا كان بعد قد ايه، هترجع لبلدك تمارس دورك الاصلاحي. ده بقى هو محتاج عنوان الدرس، ده محتاج قرار تاني. يعني ايه قرار تاني بقى؟ ايه فكره الدرس اللي اسمه القرار التاني؟ ان لحظه القرار الاول، ايه هو القرار الاول اصلا؟ القرار الاول ده اللي هو قرار الالتزام الاول، اللي هو اشبه بقرار مثلا الرجل اللي كان التلاتة والصخرة اللي كان معاهم وسقطت الصخرة سد باب الغار. الرجل اللي قال في التاني قال اني كانت لي ابنة عم احبها اشد ما يحب الرجال النساء، وحكى القصة الطويلة، واحتاجت مال وروادها عن نفسها فابت، فاحتاجت مرة اخرى فعادت اليه فمكنته من نفسها، فلما جلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فقال فقمت عنها وهي احب النساء الي. انك تاخد قرار بنزع الشهوه من قلبك، انك تترك شيء بتحبه لكنه حرام، انك تترك واقع فاسد مفسد لانه حرام، انك تكون على منهج ضال وتتركه الى الدين، انك تكون غارق في شهوات وشبهات وتترك ذلك للدين وترتبط بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وترتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى، ده قرار صعب على الانسان، ولا سيما اذا كان عايش في بيئه فساد. ده قرار بيكون صعب، لكن ده اسمه القرار الاول اللي انا بتكلم عنه، اللي احنا ممكن نسميه قرار الالتزام، قرار الارتباط بالدين، ايا كان المسمى. ده قرار احيانا ومش احيانا غالبا الشخص اللي كان عايش في بيئه فساد بيجد صعوبه كبيره عشان ينتقل، وكل ما بيحاول يضيف شيء في الدين سواء من الاعمال الظاهره او من الباطنه او المجاهده بيجد نوع تعب مجاهده، لانه قعد سنوات بيشاهد شهوات، فالقلب مليء والخيال مليء بشهوات، فقعد بينازع نفسه اصلا له واقع معين من الفساد، كل ما يروح لمكان يتذكر بيئه الفساد، فقعد بيجاهد نفسه. ده قرار صعب وتعب فيه عشان ياخده. مع طول فتره قعد بقى بعد ما خد القرار ده صاحبنا ده قعد فتره في الالتزام، فالموضوع بقى سهل. يعني دايما الصعوبه بتبقى في الاول، يعني انت لما بتشوف شخص ملتزم بقاله ربنا يثبتنا جميعا 7 8 10 15 سنه، هو مش عايش في نفس الازمه الاولانيه. الازمه الاولانيه بتاخد فتره، اللي بيسموها عصرة البداية دي بتاخد فترة وخلاص. يعني مش الشخص الملتزم اللي ماشي بقاله 10 سنين مش قاعد بيعيط على البنت اللي سابها من 12 سنة، يعني خلاص هو مارس حياته ونسي أصلا الشهوات، ولما بيفتكر الواقع القديم هو أصلا ممكن يكون بيضحك، يعني بيستغرب هو إزاي كان عايش هذه الحياة. بل كثيرا ما يدعو في سجوده يا رب ما ترجعنيش الواقع ده تاني. حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره وبغض اليه الكفر والفسوق والعصيان. فبيقعد فتره فبيدخل بقى في الفجوه الثانيه ديت اللي بسبب بقى الفتور، بسبب وقع الثلاجه، بسبب فتنه مستمره، بسبب خلافات، بسبب شبهات، ويفضل في الوضع ده فتره طويله، بيحتاج قرار ثاني اصعب من القرار الاول. يعني معلش هو ايه، المواجهه هي الحل، يعني انت محتاج تواجه ده. يعني الشخص اللي بيمر بالازمه دي محتاج يقف مع نفسه ويواجه نفسه. مش معنى ان انا بقالي فتره ملتزم او بفهم في الدين او بعرف اتكلم الكلام اللي انت بتقوله او بعرف ادي درس علم او بعرف اكتب كتاب او بعرف انا بفهم في الدين كويس جدا، ده بيعمل اشكال، ده بيعمل ممانعه اصلا، ده بيعمل مقاومه ان هو يقبل الوعظ. يعني اي كلام انت بتقوله هو عارفه، يعني اي كلام بتحاول تقوله هو سمعه قبل كده، هو كان بيقوله. فهو واقف في النص محتاج قرار ومحتاج يدرس الوضع اللي هو فيه، ايه اللي جابه في المنطقه دي؟ يعني ايه اللي خلى الفيشه تتشال؟ ايه اللي خلى الروح تنطفئ؟ يقعد يفكر، هل بسبب وقع الثلاجه اللي انا عايش فيه؟ هل بسبب فتنه طويله؟ هل بسبب ان انا اتعرضت للخلافات فعلا؟ هل بسبب ان هو عاش خلافات مش قد؟ ممكن يكون سبب، وده نسيت اقوله في الاول، انه كان عنده طموح عالي جدا وكان مثالي في تصوراته. يعني هو لما التزم اتعرض لخطاب عالي وفي نوع من المبالغات، فعنده حماس عالي جدا، فكان راسم لنفسه صوره من الانجاز الديني غلط. هو كان فاهم اصلا فكره النجاح والانجاز الديني غلط، كان راسم لنفسه صوره سوبرمان في الدنيا وفي الدين. يعني هو اول ما عايز يحقق نموذج اعلى حاجه في الدين واعلى حاجه في الدنيا، وقاعد بيسمع خطابات عاليه جدا سواء دينيه او خطابات دنيويه، وانك انت لازم تحقق حلمك ولازم يبقى عندك تهاف دريم وترجع الدريم ده ترجع تحققه وتخش في الموال ده، وده في الدنيا وفي الدين، فداخل اصلا بتصور مثالي. هو مش صعب جدا جدا، يعني ندره من البشر اللي بيعرفوا يحققوه. عامل زي شخص مثلا انت عايز تسخنه على الرياضه ففرجته على صور ابطال كمال الاجسام. يعني احيانا شخص هو ضايع فانت عايز تكلمه مثلا، فجبت له ايه، كان فلان من السلف ظل 40 سنه يصلي الفجر بوضوء العشاء. يعني كان بوضوء العشاء، مش بيحافظ على وضوء، يعني كان بيصلي قيام ليل من العشاء للفجر، يعني مش كان بيخرج يتفسح وما بياخدش وضوء، لا يعني كان بيصلي قيام ليل. يقول لك ايه، هو طبعا ما بيصليش اصلا الفروض. تقول له فلان قاعد مش عارف 40 سنه يصلي في الصف الاول تكبيره الاحرام، وفي يوم فاتته تكبيره الاحرام. تكبيره الاحرام دي اللي هي ايه؟ انت متخيل؟ فهو قاعد بيتعرض لايه؟ حاجه ضخمه. فهو يبدا ايه، انا قررت ان انا ايه الحق بهؤلاء. وبقى ايه يقول له ابو مسلم الخولاني كان بيضرب رجله، قل والله لنزاحمنهم على الحوض، انا كمان هعمل كده. فيسخن وهو مش فاهم ان محتاج مثاليه ماشي في تصور الهدف، لكن محتاج واقعيه في تصور الطريق. يعني ده هدف، الهدف ده ممكن تحطه كمان 10 سنين على فكره، يعني مش الهدف ده ممكن تحط مش علو الهمه في الدين مطلوب، لكن احيانا بيكون طمع، احيانا ما بيكونش علو همه. يعني احيانا يقول لك ايه، انا عايز ابقى زي صوره الشيخ فلان. شفت الشيخ فلان كده لما الناس عماله تساله وهو ما يعبرهمش وما يردش عليهم، شوف يا اخي انا عايز ابقى كده، انا عايز الناس تبعت لي على الواتس واعمل سين وما اردش عليهم. انا يعني احساس انا عايز اجربه، احساس ان انا اقول له إيه المساله فيها خلاف دي، يعني هموت واقولها. يعني انا عايز قبل اموت اقولها بثقه، ابقى عارف ان يعني هو احيانا بيكون حاله من ايه، انه بيشتهي ان انا اناظر مثلا اسلام البحيري واهرسه واحط عليه. فاحيانا بيكون هو ممكن يكون فعلا علو همه وصدقه، واحيانا يكون طمع مش عايز يدفع ثمن ده. لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، لقاء الشيء غير تمنيه. يعني هو كان بيتمنى الموت لما بدا يلاقي الصعوبات. ايه ده ايه ده، انا ما كنتش متصور ان انا، هم قالوا لي انك هتروح تجاهد، هتيجي طلقه في قلبك، هتبتسم وتموت كده وخلاص والموضوع، وخلصت وشهيد وتتصور وبتاع، واخر بوست كتبه اللهم ارزقنا الشهاده. يعني انا كنت متصور ده في بقى سفر وجهاد واسر وايه ده يا جماعه. انا مش، او حتى في طلب العلم هو بيبقى دايما ايه عنده مثاليه، فما بيتصدم يقوم سايب الطريق. لا ده يعني قصدي ان القرار التاني ده مش مجرد فقط هو عزيمه فقط، لا هو ممكن محتاج فيه حاجات يفهمها. يعني القرار التاني اللي محتاج، يعني مثلا سيدنا كعب بن مالك، سيدنا كعب بن مالك اخذ قرارات كتير في حياته، لكن جه مثلا وشهد بيعه العقبه، وجه في غزوه تبوك ما اخذش قرار الخروج، تخلف قاعد متردد. وفي درس كامل او درسين في قصه شرح كعب سيدنا كعب بن مالك والثلاثه اللي تخلفوا عن غزوه تبوك. الشاهد السريع اللي عايز اقوله ان سيدنا كعب ما خدش قرار الخروج وتخلف عن غزوه، عوقب 50 ليله ما حدش بيكلمه. اثناء ده كان محتاج ياخد قرار الاستمرار، ان مهما حصل، مهما الناس امتنعت عن كلامه، مهما تعرض لفتن، ان هو يستمر، انه يصبر ويصابر. ذلك في نص الازمه لما جات له رساله من ملك غسان. يعني شوف ازاي اهل الباطل يقتنصوا الكوادر الدينيه واحنا بنهدمهم. يعني شوفوا عنده، يعني ملك غسان يبعت حد من التجار يسال فين كعب بن مالك، ده متابعين الاخبار وفاهمين ان ده شخص مهم، وان ده يقع، ان ده يفتن هيوقع كذا حد. عارفين لما يقول لك السياسه الامريكيه كانت زمان تعرض مليون مثلا دولار للي هيقتل المجاهد الفلاني، قال لك طب وليه؟ احنا نعرض مليون دولار على المجاهد الفلاني نفسه. اللي بعمل لو سبت الجهاد احنا نديك وجايز يقبل. الشيطان ما بي... الشيطان على فكره ما بيقاسش، بيجرب. يعني ما تتصورش ان الشيطان مش هيجرب، مش معنى ان انت صليت قيام ليل انه مش هيجي يجرب معاك معصيه بعيده عن ذهنك، لا هيجرب عادي، جربها مع غيرك ووقع. لما المجاهد الفلاني ياخد المليون دولار هو هنا بينهار وكل العزيمه بتنهار، لكن لما يقتل بيصبح رمز، فبيحيي اصلا نفوس اخرى. ففكره اسقاط الكوادر دي فكره خطيره جدا بيلعب عليها دايما اهل الباطل. فبقى تسال عن كعب بن مالك وجاي واحد بيسال الملك غسان، وبعدين بعت له رساله ومتابع الاخبار دي. على طول في مراكز دراسات بترصد اللي بيحصل في واقع المسلمين. قال له انا قد بلغنا الرجاله بتوعي جواسيسه، انا قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك. احنا عارفين ان انت بتمر بازمه، واحنا ما يرضناش ان انت تمر بازمه، احنا ناس جدعان، الحق بنا نواسك. مخلص يعني تحسين، الحق بنا نواسك. سيدنا كعب بن مالك عمل ايه؟ ممكن شخص فعلا زي ما كنت قلت في الدرس يعتبر دي انفراجه، سجدة شكر، ربنا ما ضيعنيش، ويروح لملك غسان. لا هو سيدنا كعب فهم ان هنا الفترة دي فترة محتاجة مصابرة عشان يخرج منها. فتره وقوعك اللي في النص دي الخروج منها محتاج فهم المرحله اللي انت فيها دي، المرحله اللي فيها دي سببها ايه؟ يعني الكمون اللي انا بمر بيه ده هل سبب، يعني احيانا برضو مثال تاني عشان قصدي ان كلمه القرار التاني مش مجرد انك تدوس بنزين. مثال تاني، بعض الصحابه لما تخلفوا عن الهجره تاخروا في الهجره وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعه من الصحابه وجم يهاجروا معاهم، فتمسك بهم النساء والصبيان مراته وعياله، هتهاجروا وتسيبنا لمين؟ مش هينفع. طب هاجروا معانا؟ لا، ما انا عايز اقعد هنا مع وسط عيلتي ووسط ارضي ومش هسيب كده. فضعف فقعد معاهم ما رضاش يهاجر. فين لما بدا الاسلام ينتشر وينتصر؟ اما هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما هاجر فوجئ ان الصحابه اللي سبقوه وهاجروا سبقوه في كل حاجه في الدين، في الايمان، في العلم، في البذل، في المجاهده، سبقوه. فكادوا زي ما الراوي بيقول كادوا ان يفتكوا بهم، اللي هو ايه؟ كان عايز يقتل مراته وعياله. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره التغابن بعد ان من ازواجكم وابيكم عدوا لكم، ربنا قال ايه؟ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. من اكثر الايات اللي جايه فيها العفو، ثلاث اوصاف للعفو، الصفح والمغفره. لان احيانا لما بتيجي تشعر بالازمه ممكن تاخد رد فعل مش صح. يعني ايه؟ انا مثلا ركزوا معايا في النقطه دي، انا حاسس ان من الوضع السبب اللي انا فيه، حاله الكمون اللي انا فيها دي، ان بقى في عواميد اسمنت في حياتي، بقى في شغل، بقى في زوجه، بقى في عيال، بقى في كذا، وعايز اتحرر من القيود دي. مش الحل انك تولع في كل ده، ولا الحل انك تستسلم. اعمل ايه؟ الحياه بقت كده؟ لا، يعني محتاج مجاهدة وحكمة وتدرج. زي ما وقعت بتدرج مش لازم يكون الحل زرار تدوس عليه يطلعك، لا، هو المجاهدة، هو قرار ان انت لن ترضى بهذه الحالة، وده القرار التاني، انا سأجاهد لأخرج من هذه الحالة. عن طريق بقى بحث عن بيئة الإيمان القديمة، عن طريق التعرض للنور الاول اللي انت تعرضت له، عن طريق دراسه سبب اللي وقعك في الفتنه وتخرج منها، عن طريق البعد عن الواقع اللي وقعك في ده، التعرض للخلاف الكتير فتبعد عن الواقع ده. المهم انك محتاج تاخد، عن طريق ان اللي سافر محتاج ياخد قرار ويرجع وياخد الموضوع وخلاص، والموضوع انتهى، انا خلاص حققت الهدف بتاعي، الموضوع انتهى، انا هرجع تاني. ان هو محتاج يبحث ايه القرار، المهم في قرار. ان الشخص مثلا اللي اتكلمنا عنه اللي تصدر ومتصدر في الدين وواقع في كبائر، محتاج يتوقف عن هذا التصدر، ده قرار تقيل جدا على نفسه. مثلا ان شخص يكون متصدر، ربنا يحفظنا جميعا، يكون متصدر كداعية او غير ذلك وبيوجه الناس، او متصدر كنخبة اسلامية ايا كان هو ايه نوع التصدر، واقع في كبيرة والكبائر عمالة تزداد وهو حاسس بنوع من النفاق، ده محتاج يقف يفكر، ما يستمرقش الوضع. احيانا يعني بيخاطب يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، بيحصل حالة من الاغترار، مش معنى ان هي مستورة انها تفضل كده، ما تستمرقش الوضع. الله سبحانه وتعالى سترك لتتوب، مش لتستمر على هذه الحالة، مش لتبارز الله سبحانه وتعالى بهذه الكبائر. فاحيانا بيكون القرار صعب بس لازم يتاخد، احيانا بيكون القرار مر انك تاخده. يعني احيانا بيكون انك محتاج تتوقف مع نفسك وقفه، وصعوبه الوقفه دي ان الشخص زي ما قلت هو اصلا ممكن يكون عارف الحلول بس مش قادر يطبقها. يعني لو جه حد يكلمه يقول له يا اخي انا انصحك تعمل كذا، يا عم انا كنت بقول ده اصلا. فالشاهد ان القرار ممكن يكون عزيمه، ممكن يكون انتقال من بيئه لبيئه، ممكن يكون زي ما قلت تغيير التصورات. هو كان متصور النجاح او الانجاز الديني، كان راسم تصور، وده نعرف ناس يعني مش قليل، يعني عدد مش قليل، وقع بسبب التصورات والمثاليه عن الدين. يعني كان عايز راسم في ذهنه كده تصورات خياليه عن الدين، ان هو سوبرمان في الدين. هي اصلا فكره السوبرمان دي يعني فكره حديثه، سواء يعني استقرت في عقول الشباب والاطفال، و ان الانسان ما فيش اي حاجه تحد منه، وان اي حلم عنده ممكن يحققه. طب وفين القدر؟ فاذا مساله ان ازاي يفهم الحاله اللي يدرس الوضع اللي هو فيه، هل هو بسبب تصورات خاطئه؟ هل هو بسبب بيئه فاسده؟ هل بسبب ان اللي حواليه فعلا مأثرين عليه؟ هل بسبب انه محتاج ينتقل الى وضع صحي يستعيد فيه صحته ويجاهد؟ هل يحط خطه للخروج من الازمه اللي هو فيها؟ هل محتاج يسيب المكان فورا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال احفظ علينا صلاتنا وكانوا في الجهاد احفظ علينا صلاتنا وناموا فكلهم راح عليهم الفجر فما ايقظهم الا حر الشمس. فاول لما النبي صلى الله عليه وسلم قام اول حاجه عملها قال تحولوا عن المكان الذي اصابتكم فيه الغفله. المكان اللي اصابك فيه الغفله تحول عنه، تقدر تتحول عن المكان تحول عنه فورا، ان انت قاعد في المكان اللي اصابتك فيه الغفله هيظل يصيبك الغفله تاني في نفس المكان. فاحيانا لذلك الخطوره ايه بقى؟ يعني لذلك دايما الوقايه خير من العلاج. بلاش تبني حياتك غلط، بلاش تعمل عواميد اسمنت غلط، بلاش تسافر لاماكن من قبل ما تستشير، بلاش تسافر قبل ما تفكر في دينك، فكر في ايمانك كما تفكر في دنياتك فكر في دينك. بلاش تبني حياتك، يعني يا ريت الشباب اللي لسه حياته ما اتقفلتش وبقى فيه ولسه عنده نوع من البراح، بلاش يقفل حياته بنوع من الصعوبه بحيث انه لما يجي يتمنى بعد كده. يعني في شخص لما تيجي تكلمه في الدين بيحس ان الحاجات الغلط المطلوب اللي يسيبها كتيره قوي. طب وليه ورطت نفسك التوريط ده كله؟ يعني ليه تورط نفسك؟ ايه انت ممكن تموت في لحظه. يوميا بنسمع عن حد مات فجاه وشباب، يعني ايه اللي في الدنيا يستحق انك تموت وانت ما عشتش اجمل ما في الدين اصلا، او انك تلقى الله سبحانه وتعالى ولم تعرف شيء عن هذا الدين العظيم الذي انزله الله من فوق 7 سماوات واصطفاه الله لنا. يعني لما تسمع يعني ايه زي دي ما بتهزش قلبك؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ربنا ارتضى لنا الاسلام، ربنا بيقول تعرف الله سبحانه وتعالى الجبار القهار الجميل المتعال الرحيم ارتضى لنا دين ونزله لنا عشان نحافظ عليه. احنا نجاهد عشان احنا نسيبه كده نفرط فيه؟ ايه اللي يستاهل اصلا ما تفكرش حتى تعمل حاجه للدين؟ فليه تورط نفسك؟ ليه تبني عواميد غلط في حياتك؟ جوازات غلط، يعني اما حد بيدخل جوازه ما بيسالش، ما فيش اي تناسب لا ديني ولا دنيوي، شغل يصرفوا فجأة عن بيئة الإيمان. طب ما تتريس، أنا مش بتكلم على حالات الاضطرار، بتكلم على حالات الاختيار. يعني طالما عندك القدرة إنك تختار استنى ما تتعجلش، لكن أنت مضطر خلاص الله سبحانه وتعالى يحفظك في أي مكان كنت إن شاء الله. طالما أنت اضطريت يعني إنسان ممكن يقع في الأسر ويحفظ الله عليه دينه. يعني القضية وتكون محتسب وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. انا اتكلم ان في احيانا حاله من حالات الاختيار يتعجل فيها الانسان فيختار اختيارات دنيويه تصرفه عن بيت الايمان. يعني اغلب يعني اهم اختيارين في حياه الانسان الجواز والشغل. هو محتاج يتأنى. انا بتكلم على الشخص اللي عايز يعيش مرحله الصلاح والاصلاح، هو بخاطب ده دلوقتي، او اللي عاشه ووقع في النص. طيب انا كنت قلت لكم برضو ان من الوسائل اللي ممكن يخرج بيها من الحاله دي شيء غريب شويه ممكن نسميه فقه النزول. احنا كده بقى لنا ساعه. طيب خلاص اختم دي، مع ان انا يعني كان في نقطه تانية. لا مش هينفع تبقى درس لوحده احنا كده. طيب الله المستعان. فقه النزول عباره عن ايه؟ اللي هو اشبه بال تصحيح التصورات. يعني مثلا انا كنت متصور نفسي في الدين وظيفتي كذا وكذا وكذا وكذا، بعدين لقيت نفسي ان انا عندي احتياجات دنيويه مش قادر اعمل كل ده في الدين، او اكتشفت ان الحاجات اللي انا اخترتها في الدين تقيله عليا مش قادر، انا مش هقدر اعمل ده في الدين. الاشكال اللي بيحصل ايه؟ ان يعني احنا بنفكر ازاي؟ بنفكر اللي هو قاعده برضو موجوده في الطب اللي هو all or none. يعني يقول لك ايه؟ يا هبقى ملتزم كويس يا هبيع القضيه تماما. طب هو ما ينفعش تنزل خطوه واحده؟ يعني ما ينفعش انت اكتشفت ان الموضوع ده تقيل عليك في الدين، ما تعرفش تنزل سلمه واحده بس؟ يعني ما تعرفش لما تيجي تنزل في الدين تشيل حته بس من الدين التقيل عليك وتعمل بقى تنزل سلمه واحده؟ يعني في احيانا ان فقه النزول المكان ده انا اكتشفت وابقى صريح مع نفسي انا ما عنديش الامكانيات دي. انا تعرضت يعني مثلا خلينا نقول كتقسيمه مش تقسيمه حاده، يعني تقسيمه فيها نوع من المرونه شويه، ان في واحد بيفكر فكر التغيير العام، وبعد كده في واحد بيفكر فكر الثغر، واحد بيفكر فكر الصلاح. خلينا لو افترضنا ان دي 3 مراحل من التفكير. اعلى مرحله اللي الشخص اللي عايز يعمل تغيير عام في الواقع الاسلامي. بيحلم بده، فاكتشف انه مش قادر، ما عندوش الامكانيه ده، اكتشف ان الواقع صعب، خلافات كبيره، والادوات اللي محتاج يحصلها صعبه، والواقع الاقتصادي ضاغط عليه، وامكانيات مش اكتشف ده، ما يبيعش القضيه، لا ينزل يختار صخر. خلاص انا طلعت ان انا مش قد التفكير الكبير ده، انا اختار حاجه واتقنها واحافظ عليها، اي حاجه، انا هحفظ قران واتقنه واحفظه، انا هحفظ قران بقراءه العشر واحفظ الاطفال، انا هتعلم علم واعلمه للناس، انا هعمل في الدعوه الى الله. يعني انا هختار صغر، صغر اصلاحي دلوقتي مش بتكلمها، صغر اصلاحي يؤدي الى اصلاح دين الناس. يعني الصغر الاصلاحي ده بيعتمد على بناء النفس واعطاء ده للاخر. بعد ما عدتش قادر افكر في الافكار الكبيره، فبالتالي هبتعد عن الناس اللي بتتكلم في الكلام الكبير والكلام العام ده، انا مش عايز اسمعه، لان ده خلاص بيأثر على نفسيتي، انا هرتبط بالناس اللي زيي، فتلاقيه مستريح نفسيا لما بيشتغل مع الناس اللي في الثغر بتاعه. شخص قرر يذاكر الفقه الشافعي ويتقنه ويشرحه للناس، جميل، تعرف بقى على بتوع الفقه الشافعي واعرف ان انت اخترت ده، ما تجيش توتر نفسك كل شويه، انت درست امكانياتك واكتشفت ان انت مش قادر تعمل اكتر من كده، خلاص اكتشفت، طبعا هو في اعلى من كده بس خلاص انا مش قادر، اكتشفت ان انا هقدر ادي في الدين مع الانشغال الدنيوي اللي انا فيه، هقدر ادي من اسبوعين كذا من الوقت، جميل، الوقت ده ما تهزرش فيه بقى، ضيعوا الوقت من الوقت، نعمتان مغبون فيهما، ده مش حديث، ده كلمه مشهوره، لكن الحديث والافضل ان احنا نقول الحديث في البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ، بلاش اللهو اللي احنا فيه ده، يعني بلاش حاله ال، يعني انا اتذكر قبل الالتزام الواحد كان عنده وقت انه يذاكر وعنده وقت انه هو يعني ايه ينطلق يعني. فجينا التزمنا، فاول لما جينا نلتزم واحد صاحبي يقول لي ايه، طب هنجيب وقت للدين منين؟ امال احنا كنا جايبين وقت للصيام منين؟ مش فاهم. يعني احيانا بنستخسر ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، دايما في سبيل الله بتبقى تقيله، يعني ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم، ليه الحاجه اللي تطلع على ربنا تقيله؟ يعني ليه تسيبها تقيله؟ جاهد نفسك. فالشاهد انت بتدرس اسبوعك اكتشفت ان انت طموحك الديني مش متناسب مع الوقت المتاح ليك، زق حاجات في الدين، اضغط على نومك، اضغط على خروجاتك، اضغط على الوقت اللي بتضيعه، اضغط خلاص، طالما في حاجات مش قادر تضغط عليها في اعمالك الدنيويه، زق حاجات تانية، فضي مساحه. اعرف ان الحياه بطبيعتها، ولما هتتجوز وتشتغل هتعرف ده، ان الحياه بطبيعتها اي مساحه فراغ في حياتك هتلاقي على طول حد بيهجم عليها، هتلاقي اي مصيبه بتهجم عليها، يعني مفيش حته في حياتك بتبقى فاضيه كده، انت بتحاول تفضي مساحه وتحط حاجه في الدين، يعني عارف قبل ما تقعد تزق كده وتقوم عامل ايه، بس خلاص انا ارتبطت هنا في حاجه في الدين، هنا في محفظ بيجي لي البيت، لا انا بروح اجباري، بتلزم نفسك بعمل من اعمال الدين، لانك لو سبت كده خلاص هتضيع. التيارات الجارفه في الدنيا صعبه جدا جدا فوق ما تتخيل، معاش طبعا ده بالاضافه للشهوات والشبهات، لكن مسألة تحصيل الدنيا صعبة، وانك تحافظ على نيتك وعلى انك ما تاكلش من حرام وتحافظ على ده محتاج زاد ايماني عالي. فبالتالي انت الفكر بقى اللي كنت بتفكر فيه الكبير ده نزلت لفكر الصغر، مش قادر دلوقتي اعمل حاجة، اياك ان تترك الصلاح، اقل شيء اياك تبعد عن قيام الليل، ده قيام الليل ده مفتاح البداية اللي ما ينفعش تنزل تحته، يعني دي البداية بتاعت الصحابة، دي ما ينفعش تنزل تحتها، يعني لو انت بقالك فترة كل حاجة واقفة رجع قيام الليل، يعني قرار رجوعك الأول كل اللي أنا قلته مش موجود ارجع بقيام الليل، بس اعتبره شيء مقدس، يعني اتعامل مع قيام الليل ده إن ده إنقاذ، ده جهاز التنفس الصناعي اللي انت لو اتشلت من عليك موت، يعني اتعامل مع قيام الليل ده إنه شيء يعني عبادة إنقاذ ليك، يعني بلاش تتعامل مع، طبعا هو اقامه الفروض، لكن اقصد ان عباده قيام الليل مع انك تترنم في كتاب بكتاب الله سبحانه وتعالى في وقت خالي وتحاول تعيش هذه المعاني، لو انت عملت ده صح كل حاجه هترجع ان شاء الله، وهتبصر انت مش ماشي في الطريق لوحدك، اللي ماشي بيبحث عن مراد ربنا معه معيه الله، سيبك من اللي انا بقوله ده، كل اللي انا بقوله ده ممكن يطلع غلط اصلا، الصادق بيصل، انا ممكن تسجيل حد يقول لك افكار غلط، انت معاك معية الله لو انت صادق وعايز توصل، وربنا هيبصرك ايه الانفع ليك وتختار ازاي اختيارات في حياتك. بلاش حالة الشلل اللي بتجيلك اختار ايه وما اعرفش اعمل ايه وممكن اضيع، وانت انت في الهوى، في اين الله؟ ربنا مش هيسيبك ابدا حتى لو اخترت اختيارات غلط، لو انت صادق لن يضيعك الله سبحانه وتعالى. فانت لازم تستحضر هذه المعاني، المعاني دي محتاج تجيبها من القيم. يبقى اذا اللي مش قادر يتحرك بفكره التغيير يركز بفكره الثغر وما يشتتش نفسه، مش قادر يرجع ينزل قيام الليل. طبعا عبادات الصلاح كتير بقى، صحبة الصلاة، حضور الدروس، المواعظ، إقامة الفروض، لكن أنا بخص تحديدا طبعا لو عايز أضيف حاجة مع قيام الليل تبقى صحبة الصلاح. اترك أرضك فإنها أرض سوء وانطلق إلى الأرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فإذا معلش أنا طولت عليكم، كان نفسي أتكلم أكتر من كده في الموضوع ده، بس من كتر ما الواحد بيشوف هذه الأزمات في ناس ربنا يثبتنا جميعا افاضل وقطعوا شوط كبير في الطريق ثم توقفوا، وهو كان بيتوقف تدريجيا ومش واخد باله. لذلك اخر حاجه هنصحها لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. الدين النصيحه، يعني ايه دين النصيحه؟ الحديث ده ضخم من الاحاديث الضخمه للدين لله ورسوله وائمه المسلمين وعامته، فالكتاب وائمه المسلمين وعامته، انا مش بشرح بقى الحته دي. جزء من دينك انك تنصح، فلو انت لا تنصح يبقى جزء من دينك ناقص، وجزء من دينك انك تنصح، فلو انت لا تنصح جزء من دينك بينقص. يعني الدين النصيحة، فلما انت تكون لا تنصح محدش بينصحك يبقى اكيد جزء من دينك ناقص. فتقول لي طب وانا اعمل ايه؟ تعمل ايه عشان تنصح؟ اولا اسمح ان الناس تنصح لك. في واحد الناس واخده قرار ده مش هننصحه، مش انت كلام ده مش هننصحه، مش هنجيش في حد مش هننصح، لانه كل ما تيجي تنصحه يجادل ويرد. خلاص يا عم انت فاهم، خلاص. قصه مشهوره، قال له احد بيقول للصديق يعني يا سلام اتعرف من ينصح؟ قال اتعرف من يقبل؟ واحد بيقول النصيحه اصلا. فانك رقم واحد تسمح للاخرين تديهم فرصه ان هم ينصحوك، ما تخوفش الناس، يعني ما تخليش الناس تاخد قرارات ان انت مش بتاع نصيحه. رقم اثنين هو مين اللي هينصحك؟ حط نفسك في بيئه تنصحك، يعني حط نفسك في بيئه إيه، يعني هو انت احيانا بتتعرض لنصايح غلط كتير، يعني انت لو سبت نفسك لاهل الفساد لاهل الدنيا ما طبيعي انك هتنصح غلط، والنصايح دي بتعمل حمل عليك وبتخليك تقعد تفكر فيها وبتستهلك جزء من تفكيرك وطاقتك المفروض اصلا ما تفكرش فيها لان دي نصايح غلط. فاحيانا مين اللي هينصحك؟ يعني مين اللي هيصلي عليك في جنازتك؟ هو الناس اللي انت عايش وسطهم، فين صحبتك الصالحه اللي تنصحك؟ يبقى اذا اسمح واضغط على نفسك واسمح للناس اللي هم ينصحوك. رقم اثنين عرض نفسك لهذه البيئه اللي تنصحك اصلا، يعني ما تنشغلش. ماشي هو غلط، وان فرق بين النصيحه والفضيحه، وفرق بين اللي بينصحه واللي بيعيره، والنصيحه على الملأ فضيحه. ما تشغلش بالك، يعني خلاص هو غلطان، بس ما تشغلش بالك انك تطلعه غلطان. انشغل بي رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي، المؤمن مرآة أخيه. تخيل حينما تغيب المرآة، يعني تخيل حينما تغيب المرآة من حياتك هتبقى عايش ازاي؟ يعني تخيل في المرآة اللي يعني جزء الخلفي من الانسان وممكن محتاج مراية، او في وشك في اجزاء في جسدك انت لا ترى الا في المرآة. فحين انت ماشي وفي حاجات في صلب دينك ناقصة وانت مش واخد بالك، محتاج اخوك اللي هو مرآتك اللي يقول لك مش واخد بالك. فبيروى عن نفسه لا عايز في كلام يعني المؤمن مرآة أخيه. فاسمح لنفسك انك تنصح، عرض نفسك انك تنصح، بحيث لو وقعت في الفجوه دي تجد من ينصحك ويخرج بيك مره اخرى الى تعود الى البدل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا جميعا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، وان يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.